خمسة النهاردة ورد من المستمعة روية سلامة المقيمة بقرية نهية بولاق الدكرور محافظة الجيزة، والهمسة موجهة للسيد وزير الصحة والسكان، بتقول فيها: إحنا عندنا في نهية يا حضرات مشكلة غريبة وعجيبة. من أسبوعين ثلاثة كده الواد ابني الصغير سخن، ولقيته يا ولده لا بيصد ولا بيرد. طلع تجري بيها على الوحدة الصحية اللي عندنا في نهية، لقيتهم بيقولوا لي: لا والله يا ست روي، مش هينفع نكشف على المحروس ابنك، عموما ربنا يشفيهولك. ليه يا سعادة البيه؟ هو الدكتور ما جاش؟ لا والله يا ست روية، دكتور موجود الحمد لله. تبقى الست الممرضة. مش مهم الممرضة يا سعادة البيه، المهم الدكتور يشوف الواد ويلحقه. يا ستي الممرضة موجودة برضو، بس احنا مش هينفع نكشف على ابنك لان دفتر التذاكر خلص وما عندناش دفاتر تانية. يا بيه خد حق التذكرة وخلاص، مش مهم اخد تذكرة، المهم الحق ابني اللي هيروح مني ده. لا يا ستي اخد منك حق التذكرة؟ ما انا لو خدت منك حق التذكرة يبقى لازم اديك تذكرة، وإلا هبقى مرتشي ومختلس، وانا عندي عيال وعايز اربيها، حرام عليكي. يعني انت تاخد ابنك وتطلعي جري دلوقتي على مستشفى ام المصريين؟ يلا يا ست، يلا ما تضيعيش وقت يا ست راوية، من علبة الفول يا ابراهيم. وطلعت يا حضرات بابني على المستشفى، والحمد لله جبت له العلاج وبقى كويس، وسايباه يلعب قدام البيت مع العيال. لكن موضوع دفتر التذاكر اللي خلص ده، والدكتور والممرضة قاعدين في الوحدة الصحية ما بيعملوش حاجة ورافضين يشتغلوا علشان الدفتر اللي خلص، بصراحة موضوع ما يتسكتش عليه. بقى ده اسمه كلام يا حضرات؟ يعني نوقف حال الناس ونسيب العيان لا قدر الله يموت علشان مش عارفين نطبع دفتر تذاكر غير اللي خلص ده؟ قلت في عقل بالي نلم من بعض انا والجيران ونطبع لهم 10 دفاتر مش دفتر واحد. ما ينفعش ما ينفعش يا ست روي. ايه يا الحكايه سهله كده زي ما انت فاهمه؟ لا ده الموضوع كبير وكبير قوي، ده محتاج لجنة مشتريات تجتمع وتاخد قرار وتعمل مناقصة وهكذا وهكذا. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني هيفضلوا سايبين العيانين وموقفين الكشف لحد ما لجنة المشتريات دي اللي بيقول عليها تجتمع وتاخد قرار؟ ده يكون العيان سلم الروح للي خلقها. ده كلام ما يدخلش دماغ حد يا حضرات، وانا مش عايزه حاجه غير ان السيد الوزير اللي هو يعني وزير الصحه ياخد خبر بالحكايه ويحل المشكله دي على وجه السرعه. مش ليها حل عنده ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.